درس او السن الدار. المرأة يحكم عليها ان تشرب في كأس من دار مع ان الذهب باعلى في المستثمرات. من جملة هذه المستثمرات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلق. ولو كان الحديث لو ذر اهداكن عليكن ان لا تستعملن حلق الذهب كان صار حرام، لكن فيه فرق بدون تأكيد ولا إجبار ان هذا اولى لكم من تعليق الذهب ها هنا. والسلام عليكم. من أفلاء الكبائية إن شاء الله طول خاطئ معنا كمان لكي سيدنا يوضو حتى إذا صار اتفاق على الخطة يكونوا على بينا من الأمر مو يمشوا من اسم الله وحرامه. هذا الوصف والتعريف ولو تضم الغيبة فليس حراما، فالقذف ليس جنوبة في ستة متظلم ومعرف أي معرف ومحذر بخط الثاني. أنا شايف فلان عن عاجر فلان يجبر له موقف حتمشي مع فلان فين إن شاء الله هذا أخلاق فينا وكذا مطيبه. ليش؟ لأنه أنا مقصود في تحذير الشاب الطالب يحذره من أن يطالب الشاب الفاسي. الشاب الذي الخلق الحسن منها أن يخالف الشاب بالخلق السيئ. لأن طبيعة الناس أنها تنعدي مثل الفواكه الجميلة حين وضعت في جانب الفرق الثالث أفسدتها وارتبت بها العدوى سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تكملها. ومثل ذلك حذر الرسول عليه السلام يوم رفقة السوق فقال مثل الجليس الصالح كمثل الباهي المسك إما أن يحمي يعني يعطي للمجان وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فالجليس كبير الصالح على كل حال كثرة مثله كمثل أن يجالس العصار إما أن يعطيه مجانا وإما أن يشتري منه بالمصاري وإما على الأقل يشتري من الشم رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوري فهو قال عليه السلام في القرآن الكريم كمثل حداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجنس الطالب ومثل الجنس السوء. فإذا رأينا إنسانا طالبا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له لا يمشي معه يفعل كذا يقول كذا يعتقد كذا ولا نقول له لا نحن نسجد الناس هذه ليس إلى مكروهة بل هذه إلى واجبة ومسجدة تحذير إياك أن تمشي مع فلان لأن صوتك كذا وكذا هذا واجب. إذا صار معنا حتى الآن كل خصال متولد ومعلم ومؤذن في خلق الواقع ومجاهر صدقا ومجاهر صدقا. واحد يشرب خمر علني لا هو يخشى الله ولا يستحي من عباد الله هذا هو الفاسق المجاهد تسكت هذا مستغرب يقال فلان معيش بعض الخضر وما يستهد الناس يفاقد هذا داخل في النص العام يكون كافات بريكرة من حيث المعنى داخل لكن من حيث الأزيد المخصصة تسنى بالنوع من ذاك النص العام. هذا هو الفاسق المعلم تسكي وميوري اثنان فاتح مثلا ضرب فاتح محل مهوب. هذا موجي من محرم أبدا هذا مستثنى من الدين المحرم.